أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وهمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتنا من وراء ظهورنا اللهم بيض تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام إنا هداة مهتدين غير ضالين مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا فاتنين ولا مفتونين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا اللهم اشف أمراضنا واقض ديوننا وفرج كربنا اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اسقنا من يد نبيك ومصطفاك شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور وارحمنا إذا تخلى عنا الأهل والأحباب وارحمنا إذا وضعنا للسؤال وألهمنا الجواب عند السؤال وارحمنا اللهم برحمتك يوم القارعة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول أو عمل اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين وفي جميع أعمالنا مخلصين وفي جميع أعمالنا مخلصين اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك.